بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 100 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. وكنا نتكلم سابقا عن أحكام الشركات، تكلمنا عن شركة المفاوضة وعن شركة العنان، والآن ننتقل إلى شركة جديدة هي شركة الصنائع. شركة الصنائع، ما هي شركة الصنائع؟ أولا، شركة الصنائع ليس فيها مال، لا من قبلي ولا من قبل الشريك، وإنما شركة الصنائع أن أتفق أنا وشريكي، هذا الأخ عامل بمصلحة وأنا بمصلحة، قد تكون نفس المصلحة وقد تكون مصلحة ثانية، ونقول أنا وياك الآن شركاء في العمل في هذه الشركة، أنا وياك الآن نتقبل الأعمال من الناس ونطالب بالأعمال من قبل الناس. يعني أنا وأنت الآن شركاء، أعلننا شركة صنائع بين الناس، أنا وفلان شركاء، ممكن نكون بنفس المصلحة، ممكن نكون بمصلحتين مختلفتين. نعم، يعني أنت الآن بمصلحة وأنا بمصلحة ثانية، الآن صار بيننا شركة، الآن أتقبل أنا الأعمال وأنت أيضا تتقبل الأعمال، وكلانا يطالب بالعمل، والربح بيننا على هذا الأمر. فإذا كان مصلحة واحدة ممكن نشتغل سوا، وإذا كان مصلحة مختلفة ممكن أن تكسد هذه المصلحة في وقت فأحملك أنا، وممكن أن تكسد مصلحتي أنا فتحملني أنت في الوقت الآخر. لذلك هذا من فوائد الشركة. نعم. قال: وشركة الصنائع وتسمى شركة التقبل. شركة التقبل، شو يعني التقبل؟ أن كل شريك له حق أن يعقد العقود وأن يلتزم الأعمال. جاءني زبون فقال لي أنا أريد منك هذا العمل، فأنا وافقت وساويت عقد أنا وياه على هذا العمل، هذا اسمه تقبل الأعمال، قد يكون من طرفي قد يكون من طرفه. نعم. وهي أن يشترك صانعان اتفقا في الصنعة أو اختلفا. اتفقا في الصنعة أو اختلفا في الصنعة. نعم. على أن يتقبل الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز. نعم. وقال زفر: لا يجوز مع اختلاف العمل. وقال زفر: لا يجوز مع اختلاف الصنعة، يعني في حرفتين مختلفتين ما بيجوز. هذا قول مين؟ قول زفر. لأن الشركة تنبئ عن الخلطة ولا اختلاط مع الاختلاف. يعني هذا بمصلحة وهذا بمصلحة ثانية، كيف يكون بينهم الاختلاط في العمل؟ هذا لحاله، مواد لحالها، عدة لحالها، وما شابه ذلك، وأنا كذلك. إذن أين الخلطة بين الشريكين هنا؟ هذا قول الإمام زفر. ولنا أنها شركة في ضمان العمل، أنها شركة ليس في العمل وإنما شركة في ضمان العمل. لاحظوا الفرق، يعني أنا وياه الآن شركاء في ضمان العمل، يأتي إلي الزبون يقول لي أنا أريد هذا العمل، اتفقت أنا وياه، أنا مصلحتي مثلا نجار هو حداد، إذا ذو مصلحتين مختلفتين. أنا الآن جاء لإنسان يحتاج إلى شيء من العمل في الحديد، أنا تقبلت منه ذلك، عقدت معه عقد، أنا الآن أضمن له العمل وإن لم أعمل بنفسي، إذن هذه شركة ضمان للعمل. أنها شركة في ضمان العمل وفيما يستفاد به، وهو الأجر لا في نفس العمل. نعم، العمل هلا حتى في المصلحة الواحدة، أنا وياه الآن بنفس المصلحة، ممكن هذا العمل اشتغله أنا ما يشتغله هو، ممكن العمل أحيانا ما بده اثنين، إذا معنى ذلك حتى في الحرفة الواحدة قد لا يحصل اختلاط. لذلك إخوان أكارم هذا شركة ضمان العمل وليس شركة في العمل. نشترك في أمرين: أولا في ضمان العمل عند التقبل، ونشترك في اقتسام الأجر عند ظهور الأجر. والوكالة فيه ممكنة، لأن ما يتقبل كل واحد منهما من العمل فهو أصيل في نصفه وكيل في نصفه. أنا الآن قبلت العمل عني وعن شريكي، إذا أنا الآن مطالب بضمان ما قبلته عن نفسي أصالة، وأنا وكيل عن شريكي في ضمان العمل عنه أيضا وكالة. فكل ما يعقده أحد الشريكين للشركة ففيه نصفان: نصفه أصالة عن نفسه، ونصفه الآخر وكالة عن شريكه. وبذلك تتحقق الشركة. نعم. ولو استويا في العمل وتفاضلا في المال جاز أيضا. ولو استويا في العمل، في الخبرة، بالمعلمية، بالشغل، نعم، واختلفا في الأجر، هذا أخذ ثلثين وهذا أخذ ثلث، جاز. ليه؟ لأنه أحيانا سمعة أحد الطرفين بتكون أقوى بالسوق. فلان نعم معلم، لكن هذا مشهور أكثر. هلأ أحيانا ممكن يكون بعض الصانعين الشباب ربما عنده مهارة في العمل أكثر من المعلم القديم، بل أحيانا قد الكبير ربما اللي صار له شيء 50 سنة بالمصلحة يعجز الآن عن بعض الأعمال في المصلحة، هذا موجود، لكن اسمه بالسوق أقوى بكثير من الصانع الصغير. لذلك إخواننا الصانعان يشتركان في العمل وأحدهما أكثر خبرة فيستحق على ذلك مزيدا من الأجر. نعم. لأن الأجرة بدل عملهما، وإنهما يتفاوتان فيكون أحدهما أجود عملا وأحسن صناعة فيجوز. يعني. والقياس ألا يجوز، لأنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن. والقياس ألا يجوز، إذا لماذا ترك القياس؟ لماذا لا يجوز هذا قياسا؟ لأنه يفضي إلى ربح ما لم يضمن. احفظوها هذه الكلمة: ربح ما لم يضمن. الإنسان أيها الإخوة يربح بمقدار ما يضمن، يربح بمقدار ما يضمن، هذه القاعدة العامة. فأنا الآن وشريكي الآن لما تقبلنا العمل وعقدنا العمل، أنا أطالب بنصفه وهو يطالب بنصفه، إذن هذا هو الضمان. فأنا الآن لما أخذت ثلثين الربح، إذا ربحت شيئا لم أضمنه، أنا ضامن لنصف العمل، فأن أربح أكثر من النصف لا يجوز، هذا هو القياس. إذا القاعدة الأصلية هكذا. طيب لماذا ترك هذا القياس وصرنا إلى الاستحسان؟ نعم. لأن الضمان بقدر العمل، فالزيادة عليه زيادة ربح ما لم يضمن. نعم. قلنا المأخوذ هنا ليس بربح، لأن الربح يقتضي المجانسة بينه وبين رأس المال ولا مجانسة. طبعا، لأن رأس المال هو عمل، والربح مال أجر، ما في مماثلة بينهما. كيف يكون إخواننا الربح؟ كيف يكون الربح الآن في التجارة؟ أنا كان معي مليون، صار معي 1,200,000، إذا نفس الجنس، هذا هو الربح. الربح يكون من نفس الجنس. أما هنا العمل هو الواجب، هو رأس المال، وضمان العمل هو رأس المال، والربح هو مال، إذا ما هي العلاقة بينهما؟ ما في مجانسة بينهما. نعم. لأن رأس المال هو العمل والربح مال، فكان بدل العمل على ما بينا. نعم. قال وما يتقبله أحدهما يلزمهما. وما يتقبله أحدهما يلزمهما، يلزم الطرفين. يعني أنا الآن قبلت عمل معين، إجا الآن هذا الإنسان صاحب العمل عن شريكي، قال لي أنه أين هذا الخطأ، الغرض اللي اتفقت معكم فيه؟ أنا ما اتفقت معك أبدا، قال شريكك هو الذي اتفق معي، يقول أنا مالي ملزم بكلام شريكي. لا، أنت الآن لو كنت في محلك وحدك ما لك علاقة بجارك، لكن لما أعلنتما شركة في السوق أنكما شركاء، إذن أنت مطالب بما يعقده شريكك وما يتقبله شريكك. فيطالب كل واحد منهما بالعمل ويطالب بالأجر. ويطالب بالأجر، يطالب بالعمل ويطالب هو بالأجر. يعني أنا الآن اتفقت مع الزبون، شريكي الآن انتهى العمل، فطالب الزبون بالأجر، قال له أنت ما علاقتك؟ أنا اتفقت مع فلان. يقول له أنا وفلان شركاء شركة صنائع، فبالتالي يحق لي أن أطالب بالأجر ويحق لك أن تطالبني بالعمل. فيطالب كل واحد منهما بالعمل ويطالب بالأجر استحسانا. والقياس أنه لا يلزم شريكه، لأن ذلك مقتضى المفاوضة، والشركة هنا مطلقة وليست مفاوضة. وجه الاستحسان أن هذه الشركة تقتضي الضمان حتى كان ما يتقبله كل واحد منهما مضمونا على الآخر، ويستوجب الأجر بما تقبله شريكه، فكان كالمفاوضة في ضمان الأعمال والمطالبة بالأبدال. في ضمان الأعمال أن كل منهما مطالب بالعمل، وفي المطالبة في الأجر من قبل الشريكين. قال وشركة الوجوه جائزة. سبحان الله يا أخوانا، أنا أقول لكم شيئا، أنا لا أستغرب يعني أن تذكر هذه المسائل في الفقه، لكن أنا أستغرب يا أخواننا، وحقيقة أقف أمام هذه المسائل بإعجاب وتقدير وإكبار لأولئك الفقهاء على هذه العقلية الدقيقة في توصيف واقع السوق. يعني الفقهاء الآن إذا بتجيب تاجر هلأ متمرس بالتجارة والصناعة وما شابه ذلك، ما بيخطر بباله هذا التدقيق في هذه المسائل، شيء عجيب. يعني أنت الآن تقف أمام بحث من أبحاث الشركات، تتعجب أنه كيف يعني عندهم هذه القدرة في توضيح وتدقيق وتوصيف هذا الواقع التجاري في السوق، كيف نتعامل في السوق أيها الإخوة بهذه الدقة. يعني هذا حقيقة سبق عظيم لفقهائنا. يعني هذا الكتاب الآن مؤلف من 800 سنة تقريبا، وقبله مذكورة هذه المسائل من قبل أكثر 500-600 سنة. يعني صار المجموع الآن هذه المسائل مذكورة من قبل 1400 سنة، 1300 سنة و50 سنة. طيب يعني شيء عجيب إخوان أن تمتلك الأمة هذه العقلية في ذاك العصر الأول، وفي توضيح وتفصيل هذه المسائل. نعم. قال وشركة الوجوه جائزة. هي الشركة الرابعة، الأولى المفاوضة، الثانية العنان، ثلاثة الصنائع، الرابعة الوجوه. ما هي شركة الوجوه؟ خلنا نوقف لك إن شاء الله تعالى الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.